السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 11 من مجالس الكلام على مقدمات في فقه المعاملات، كلام على نظرية العقود. يعني أبشركم أننا شرفنا على الانتهاء من المقدمة، يعني علشان ندخل إن شاء الله في الكلام على فقه المعاملات. بس لازم أن التوطئة ديت مفيدة ومهمة، بتوسع المدارك إن شاء الله. انتهينا في المجلس السابق من الكلام على أركان العقد الثلاثة: صيغة وطرف التعاقد، وبعد ذلك بنتكلم عن الصيغة وطرف التعاقد، بيبقى الطرفين مش كده ولا لا؟ طيب، بعد ذلك موضع التعاقد نفسه، محل التعاقد. هذه الأركان الثلاثة ذكرناها في المجالس السابقة. طيب، بعد ذلك العلماء اتكلمت عن الأركان، يبقى تتكلم عن الايه؟ الشروط، موقع ركن وشرط. تمام، احنا قبل ذلك سبق ان عرفنا الشرط بانه يلزم من عدم وجوده العدم، صح؟ يلزم من عدم وجوده عدم وجود المشروط، ولكن لا يلزم من وجوده وجود المشروط. لو لزم من وجوده وجود المشروط فهذا هو الايه؟ السبب. ولكن السبب والشرط لابد وأن يكونا خارجين عن ماذا؟ عن ماهية الشيء. لكن اللي سبق كنا بنتكلم عن الأركان، فالأركان يؤثر عدمها في العدم، يؤثر عدمها في العدم، ولا يلزم من وجودها الوجود كالشرط تماما، ولكن هي داخل الايه؟ الماهية دي، الأركان اللي بيتكون منها الشيء. يعني لما تيجي تنظر لنفسك كده تجد نفسك بتكون من أركان وأجزاء، رأس مثلا، جسد، أطراف، وهكذا. إن طارت الرأس طار الإنسان، ما بقاش فيه إنسان، مش كده ولا لأ؟ يبقى ده ركن ولا لأ؟ ركن. لكن وجدت رأس من غير إنسان لا يلزم من وجوده الوجود، رأس لقيناه من غير بني آدم، يبقى مش كده ولا لأ؟ لا يلزم من وجوده الوجود، وهي مكونة للماهية. الشرط يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ولكن خارج الايه؟ الماهية، ليس من أجزاء الشيء. هنتكلم عن الشروط العامة في العقود. بعد أن عرفنا الشرط وعرفنا الركن والسبب، هنقول العقد له شروط عامة ليست شروط خاصة، لأن هيجي بعد جولة في عقود لها شروط خاصة مثل عقد الزواج، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الكلام ده موجود في عقد البيع؟ لا. تمام، يبقى في شروط خاصة ببعض العقود، لكن في شروط عامة تنطبق على أي عقد: عقد زواج، عقد وكالة، عقد وصية، عقد معاوضات، عقد تبرعات، في شروط عامة ليه. اول شرط احنا قلنا ان الركن مكون من الصيغة اللي هي الايجاب والقبول، يبقى الشرط ايه؟ ان يبقى الايجاب الذي صدر عن الموجب الطرف الاول سليما بعد صدوره، مش بعد ما يقول بعتك هذا بعشرين ألف يقول لك لا أنا رجعت في كلامي. قبل ما أنت تقول قبلت والصيغة تنعقد يبقى إجابه قبول. بعد ما قال نقد الكلام ينفع ولا ما ينفعش؟ فقال لك هنا الشرط الأول أن يبقى الإجاب سليما بعد صدوره. يعني إذا خرج الإجاب من الطرف الأول يشترط بقاؤه سليما لا ينقضه الموجب، يعني لا يرجع عن إجابه، ما يرجعش بكلامه لغاية ما يصدر القبول من الطرف الآخر. لو الطرف الآخر قبل وقال وأنا قبلت بهذا البيع على الثمن الذي قلته ونقدا زي ما انت قلت انا وافقت خلاص، يبقى هنا نعقد الايه العقد. لابد من ان يبقى الايجاب الصادر من الموجب اللي هو الطرف الاول سليما لم ينقض، فان نقض قبل صدور القبول ما موقف العلماء منه؟ واضح كده؟ طيب فإذا افترضنا أن الموجب الذي قال بعتك أو فعلت أو زوجتك ابنتي رجع في كلامه قبل أن تقول أنت إيه أنا وافقت، إن حدث هذا إذا رجع الموجب عن إجابه قبل صدور القبول بطل الإجاب عند جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، يقول لك يبقى بطل ما يجيش أنا قبلت وأنت رجعت في كلامك. انت قبلت امتى؟ هو نقض الايجاب قبل ان ايه تقبل انت او يصدر منك الايه القبول. قالوا حجة الجمهور ايه؟ قالوا والله لان العقود تقوم على الرضا، فاذا رجع الموجب عن ايجاب قبل صدور القبول لم يلقى القبول حينئذ محلا. صح ولا لا؟ لم يجد. يجي يقول له انا قبلت. قبلت ايه؟ ما هو نقضه. يبقى حينئذ القبول لم يصادف محلا، فحينئذ الصيغة بطلت وبطل البيع. ده كلام مين؟ الجمهور. المالكية قالوا لا. يبقى الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا لو بطل الإجاب قبل صدور القبول مفيش عقد، لأن القبول لو صدر حينئذ فقد نزل على غير محل، لم يجد محلا، وجدوا ممسوح، مش كده ولا ايه؟ المالكية خالفوا قالوا لا يجوز للموجب ان يرجع عن ايجابه بل يبقى ملتزما به الى حين صدور القبول او الرد. انت خرج منك دي رصاصة خرجت، ما ينفعش انك ايه ترجعها مرة ثانية. طيب العلة عندهم ايه؟ قالوا ان الموجب التزم بامر باختياره، ما حدش ضربه على ايده، باختياره ورضاه ولم يجبره احد على ذلك، وهذا الايجاب الذي صدر منه تعلق به حق للغير فيصبح ملتزما ويبقى ملتزما بما خرج من فمه، لاننا ما اكرهناه على هذا ما طالما كان في مجلس التعاقد لحين ان يرد عليه الطرف الثاني اما بالرفض او القبول، وطالما المجلس لم ينتهي. طبعا لو نظرنا في هذا الامر وحاولنا ناخذ عليه القواعد سنجد ان راي الجمهور والارجح والاقوى. ليه؟ لان الموجب له حق الملك. انا املك هذا الكتاب، قلت لك بعتك هذا الكتاب بمئة جنيه حالا نقدا الان، انت لسه ما ردتش، يبقى هو ملك ولا خرج من ملكي؟ ما خرجش من ملكي، بمجرد ما انا قلت الكلام ده رجعت لكلامي تاني، فانا احق بملكي. لان امتى بقى تملك انت؟ لما تقول قبلت. قبلت يبقى هنا في بيع تم وفي قبول، ايجاب وقبول. اقول له بس انا ما ضربتكش على ايدك، انت اللي قلت انا وانا قلت لك قبلت. واضح؟ ما بتكلمش عن ايه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، دي قصة تانية. ده استثناء من الشرع مد الامر حتى لا يحدث ايه اشياء في النفوذ، فقال لك فيما بعد البيعان بالخيار ممكن تنقض، بس ممكن تنقض طالما كنا في المجلس يبقى دليل على الايه الانعقاد. يبقى انا الاول اعطيك الحق واقول لك ده انت انعقد العقد تمام ولا قصه بقى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا دي مساله تاليه. لكن احنا بنتكلم عموما يبقى الراجح راي الجمهور. ليه؟ لان الذي اوجب وقال الصيغه في الاول وقال بعتك اللي هو الموجب له حق الملك وبايجابه قد اثبت للطرف الاخر حق التملك. طب هو دخل في ملكي؟ لا لسه ما دخلش. يبقى هو ما زال ايه؟ ملك الموجب. فلم يثبت للطرف الثاني حق على هذا المحل حتى نلزم الموجب ان ارجع في كلامي والاخر لم يتكلم بعد طالما لم يصدر منه القبول. وعند التعارض فان حق الملك اقوى من حق التملك. لماذا؟ لقوه ثبوتي ولسه ما انتقلش من ملكي. واضح بقينا بنتكلم حسب الايه اخوانا القواعد الفقهيه في هذا الامر. يبقى قلنا في خلافين، في خلاف بين العلماء مذهب الجمهور ومذهب الملكيه، مذهب الجمهور ايه اقوى. كذلك من الامور التي تبطل الايجاب غير رجوع الموجب عن ايجابه حاجه ثانيه، خروج الموجب عن الاهليه. مات قال لك بعتك وقبل ان ترد انت عليه لسه بتفكر مات، او جنة، او جاءه مرض اعاذنا الله اياكم فقد الذاكره، اذا هو هنا فقد الايه الاهليه. العلماء اتكلموا في هذا الامر، لا اصيب بالجنون بعد ان قال كلمة الإيجاب ولم يصدر القبول. هذا الأمر عند الجمهور يقولوا يا أخوانا نفس الكلام، يقول لك بطل كأنه رجع لأنه ليه فرصة الرجوع. فكونوا فقد الأهلية لو كملنا يبقى كأننا أفقدناه حقه في إيه الرجوع. يبقى حدث شيء، ننتظر لحين ما يأتي الوصي عنه او الذي سيقوم مكانه او الوارث او شيء من هذا القبيل، فربما كان هناك له رأي ايه اخر. الامر لسه ما تمش، وحق الملك مقدم على حق التملك لان حق الملك ثابت وحق التملك لسه ما دخلناش. ما الرجل لم الطرف الثاني لم يقبل، لو قال قبلته بنفس الشروط وحدث شيء بعد ذلك انتهى الموضوع، فاصبح الامر انتقل في الملكيه. فالقول قبل الايه الجمهور برضه لان الموجب كان له حق الرجوع قبل صدور الايه القبول. ومن المتفق عليه عند الجميع ان لو رفض الطرف الثاني الايجاب خلاص كان لم يكن، ولا نفرضه عليه خلاص. يعني انا قلت لك بعتك وقلت لا مش هشتري خلاص، او قلت لك بعتك ب20 قلت لي ب5 ومش هنعرف نتقابل مع بعض، المشوار ايه طويل، انا بقول لك 20 وانت بتقول لي 5 تمام، يبقى مش هينفع. فالمضمن المتفق عليه عند الجميع ان رفض الطرف الاخر وعدم قبوله للايجاب يبطل الايجاب سواء كان بقى الرفض صريحا او كان ضمنيا. طيب يبقى دي اول شرط من الشروط اللي هو لابد وان يكون القبول يا اخوانا ان الايجاب يستمر على ما هو عليه ولا ينقض من الموجب. الشرط الثاني ان تكون الاراده سليمه من العيوب. انا دلوقتي ببيع ما يكونش في حد ضغط عليا، ما يكونش مكره، ما يكونش بتضحك عليا، اتفقت معايا على انك تبيع لي عربيه الماني وفي الاخر تدي لي عربيه صيني، اتفقت معايا على انك تبيع لي ثوب من الحرير وانت تبيعه لي على انه حرير صناعي، واخد بالك، او اشتري منك جوهرة على انها ماس يتضح انها زجاج من كريستال عصفور ولا حاجة. انت هنا بتضحك عليا مش كده ولا لا؟ يبقى هنا تكون الارادة للبائع والمشتري سليمة من العيوب، وإلا ده شرط من الشروط. يعني عندي الصيغة موجودة والطرفين موجودين والمحل موجود وكل حاجة، ولكن في شروط بقى أن تكون الإرادة سليمة من العيوب، لأن الإيجاب والقبول لابد أن يكونا من الطرفين صادرين عن إرادة معبرة في إنشاء العقد وسليمة من العيوب كالإكراه والغلط والتدليس والغبن. ليه؟ لأن الأصل في ذلك وقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. رضا هو الإكراه، مع الإكراه في رضا، ده الإكراه ضد الرضا والاختيار، مش كده ولا لا؟ التدليس دلست عليا أو أنا غلطت، وهنقول بقى كان الغلط بسبب مني ولا تقصير ولا إيه بالضبط، كل الكلام ده إيه. تمام. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي إيه؟ الخطأ، الغلط بقى والنسيان وما استكريوا عليه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس مني فليس منا. وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والغبن، ممنوع منهين عنه. نتكلم عن الترتيب الإكراه. كلمة الإكراه في اللغة حمل الغير على أمر لا يرضاه، صح؟ الإكراه حمل الغير على أمر لا يرضاه. تحط كده مسدس في راسه وتقول له بيع عربيتك أو جوزني بنتك وإلا أقتلك، وكون أنت بتتكلم بجد مش بتهزر، مش جايب مسدس مية ولا حاجة، يعني التهديد حقيقي. طيب يبقى الإكراه لغة حمل الغير على أمر لا يرضاه. طب اصطلاحا عند الفقهاء الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعا وشرعا. طبعا وشرعا يعني حاجة بكرهها وما قبلهاش بالطبيعة، مش من ناحية الحلال والحرام، هتأكلني حاجة غصب عني، هتزوجني واحدة ما بحبهاش، وهكذا. شيء مكروه طبعا أو مكروه إيه شرعا، فيقبل على فعل الشيء مع عدم رضاه ليرفع ما هو أضر عليه من فعله، لأن تحطت لي بين أمرين، واخد بالك؟ إما إنك أنت تخليني أجوز بنتي لواحد بنكرهه، أو واحد قليل الدين، أو واحد هيتاجر بيها، أو إنك تولع فينا بيتنا، تهدلنا بيتنا، يبقى هنا حصل الأمر إيه؟ في ضررين. ساعتها الانسان هيعمل ايه؟ هيرتكب ايه؟ اخف الضررين. هقول لك ايه يا عم، خد العربيه، انت عايز تشتري العربيه بدل ما تموت لي حد، لا خد العربيه، خد المصنع بس ما تموتليش اولادي. مش بيحدث مثل هذا الكلام؟ طيب يبقى هنا الاصطلاح الالزام والاجبار على ما يكره الانسان طبعا وشرعا، وممكن يخليه يعني يفعل شيء محرم، فيقبل على فعل الشيء مع عدم رضاه. لماذا؟ ليرفع عن نفسه وعن ذويه وعن ماله ما هو أضر عليه من فعله. تمام. بس يشترط، مش أي إكراه. واحد يقول لك إيه، والله أنا عملت كذا علشان هو أكرهني، يقول لك أكرهك على إيه؟ كان يعني هياخد مني الكتاب اللي في إيدي. ما ياخد الكتاب اللي في إيديك، مسألة بسيطة يعني، خد الكتاب، إيه المشكلة؟ الكتاب بمئة جنيه بألف جنيه بسيطة، بعكس لما أنت ده الأمر اللي أنت دخلت عليه أمر خطير جدا وأمر مضر ضرر أكبر. إحنا بندفع عين الضرر إيه؟ الأكبر بالضرر الأقل، لكن أما يكون إنسان غير عاقل فيدفع الضرر إيه؟ التافه بضرر أكبر منه، ينفع واحد يعرض نفسه وأولاده للهلاك من أجل مثلا أنه في الآخر هيجيب بسكليتة؟ يبقى مسألة مش متوازنة. فيبقى يشترط لتحقق الإكراه أن يكون الإكراه واحد صادرا عن شخص أو جهة، ما ممكن يكون الإكراه جاي من جهة معينة مش من شخص، ده ممكن يكون جاي من دولة، مش ممكن دولة كاملة تكون، ما هو في دول بتوقع اتفاقيات معينة مكرهة. عندك شيء معين تتنازل عنه لدولة ظالمة من أجل ان ممكن يحتلك، مش كده ولا ايه؟ يبقى الامر قد يكون اكبر من كده، فتبقى الامور، يبقى احنا ما احنا هنتكلم عن صيغ العقود ونظرية العقود مع الافراد مع دول مع كل حاجة، يبقى الامر احنا بنتكلم عن حاجة عامة. فبينه يشترط لتحقق الاكرام ان يكون صادرا عن شخص او جهة قادرة على تنفيذ ما هددوه به، يكون قادر وش واحد يقول لك هقتلك وانت عارف كويس قوي انه ما يقدرش يقتل فرخه وجبان وما عندوش المقدره على اللي هو بيهدد بيه، يبقى ده مش تهديد، ده واحد بيهزر مش كده ولا ايه؟ يبقى لابد ان يكون الجهه او الشخص عنده المقدره على تنفيذ ما هددك به، وان يكون المكره جادا وليس مازحا او مهددا فقط. احيانا يكون بيمزح، ممكن يكون بيهزر معك، وممكن يكون بيهدد بس، لكن عند الجد مش هينفذ ولا يستطيع ان ياتي بالتهديد. اثنين، ان يكون الشيء الذي تم تهديده به لا يستطيع المكره تحمله الا بمشقه شديده. يبقى لابد عندي من شرطين، ان يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، وان يغلب على الظن المكره انه سيقوم بتنفيذ ما هدده به. فاذا تخلف احد الشرطين او كلاهما كان الاكراه لغوا لا اثر له. يبقى لازم يكون قادر على التهديد، ويكون التهديد بشيء خطير وامر في ضرر حقيقي عليه. قال العلماء الاكرام نوعان، وانا في رساله دكتوراه في الاكرام، يعني خلي بالك الامور دي ممكن احنا بنتكلم فيها صفحتين كده بنوضح، لا الامور دي احيانا بتبقى رسائل علميه كبيره. الاكرام نوعان، اكرام ملجئ واكرام غير ملجئ. الاكرام الملجئ ان يكون التهديد في بقتل النفس، يقول لك هقتلك او هقتل احدا من ذويك، او اتلاف عضو اخي زق عينيك او هقطع ايديك او شيء من هذا، او ضرب شديد لا يتحمله بل قد يؤدي الى تلف النفس او تلف عضو من اعضائه، او التهديد باتلاف جميع مالك كل اللي بتملكه مال الشخص جميع مال، او بالحبس الدائم يقول لك هصدر قرار بحبسك مدى الحياه، او احنا قلنا شخص او جهه او سلطة أو شيء من هذا القبيل، أو خطف الأبناء وأمثال هذا. هذا الإكراه الملجئ يفسد الاختيار والرضا معا، يجعل اختيارك كأن لم يكن. قال لك طلق زوجتك، هتطلقها هتعمل إيه؟ ويحق لك هذا، وإلا هترتب على ذلك إيه؟ هلك أبنائك. ومن الممكن يحدث مثل هذه الأمور. يبقى هذا الإكراه الملجئ يفسد الاختيار والرضا معا، اجعلك هتفعل الشيء وانت غير راضي، واجعلك تفعل الشيء بدون اختيار، انت اصبحت كالآلة في يده، مكره كالآلة في يده. ولذلك اجاز رب العالمين ان يقول الانسان عند الاكراه الملجئ ما هو اسوأ من كل هذا، اللي هو كلمة الايه؟ الكفر، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. تمام. ولذلك العلماء لما اتكلموا عن مسألة الإكراه، يعني مثلا على سبيل المثال، هل الإكراه يجعل الحرام حلالا؟ لا، بعكس الاضطرار. يعني مثلا على سبيل المثال المضطر عند الاضطرار، ربنا قال إلا من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمثلا لو الإنسان مضطر إلى أكل لحم الميتة، لحم الميتة في حقه حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام في حق المضطر؟ حلال خلاص، ده لو ما كانش ومات يموت عاصيا. طيب لو اكرهت على الكفر وامتنعت حتى موت، تموت آثم ولا تبقى شهيد؟ شهيد. شفت الفرق؟ ولذلك قيل فيه انه ليس رخصة الترخص، هذا قيل عنه ايه؟ ما استبيح، لم يقل ما أبيح، ما استبيح مع سبب، ها مع قيام سبب التحريم ودليله، سبب التحريم قائم والدليل قائم، ولكن أعطاك رخصة لضعفك. ولذلك هل يستوي من قيل له إن عدوا فعد مع بلال؟ لا، بلال أعلى رتبة صح، أما كان بيقول أحد أحد، ومن قال كلمة الكفر الذي قال معذور ورب العالمين رفع عنه العقوبة، لكن هل يستوي بلال؟ لا. واضح؟ فهنا يقول الفقهاء ما استبيح مع قيام سبب التحريم ودليله كالنطق بكلمة الكفر، أكري على هذه الكلمة، فما قالش قتلوه بقى شهيد. لكن لو اضطر لأكل الميتة ولم يأكلها يموت آثما، ولا شهيد هيموت آثما لأنه أخطأ. لا، واضح الكلام كده يا أخوانا. إن الله يحب أن تؤتى رخصاه كما يحب أن تؤتى عزائم، أو كما يكره أن تؤتى معصيه. الروايتين ورده صحيحان، مش كده؟ لا. طيب، هل من الممكن أن الإنسان يقال مثلا إن الله يحب أن تؤتى رخصاه إنك تكفر بالله وتقول كلمة الكفر؟ لا، لا ينطبق هنا، لكن ينطبق الرخص الأخرى، صح ولا لا؟ عشان بس يبقى الأمر واضح. فهنا عندنا الإكراه الملجئ يفسد الاختيار والرضا، ويكون المكره معه كالآلة في يد المكره، تمام؟ أما الإكراه غير الملجئ فهو الذي يفسد الرضا ولا يفسد الاختيار، يجعلك غير راضي لكن ما يجعلش الاختيار ينزع منك، ولذلك غير ملجئ، ضعيف، إلجاء ضعيف. فهو لما يهددك مثلا بشيء يشق على النفس ولكن يستطيع الإنسان أن يتحمله، كالضرب الذي لا يخشى معه التلف، ضرب هيديك ألمين ولا حاجة، مش معناها أن أنت تتسبب في أنك مثلا تبيع ممتلكاتك كلها أو تجوز بنتك لرجل فاسق، ما جاتش من ألمين، مع ألمين يعد وانتهى الموضوع، مش كده ولا إيه؟ أو إتلاف بعض المال، هيقول لك مثلا يعني أولع لك في البسكليتة بتاعتك أو مثلا في الموتوسيكل ولا شيء، بس ده مش كل ما تملي، بعد ما يولع في البيت بقى كله ولا حاجة مثلا. يبقى هذا هو المقصود. الأصل في ذلك أن الإكراه ضد الرضا، الذي قال الله في شأنه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. واضح كده؟ طيب، العلماء برضو بيقولوا يا أخوانا مرد التفريق بين الأذى الذي لا يبالى به والأذى، يعني واحد دلوقتي عقد عقد وجاء لك أصلا في حد أكرهني على هذا ورفع الأمر للقضاء، القضاء هيعمل إيه لما يرفع عليه؟ كيف يحكم إذا كان الإكراه ملجئ ولا غير ملجئ؟ صح، أنا قال يرفع إلي الأمر وقال لي أصله هددني، هددك بإيه؟ فمرد التفريق بين الأذى الذي لا يبالى به والأذى الذي يرتفع إلى مرتبة الإكراه، لأن الإكراه هيجي، ما هو الإكراه لو ثبت لدى القاضي، أما تروح للسلطات وترفع الأمر إليهم، لو ثبت وجود الإكراه أو التدليس أو الكلام ده هيلغي الإيه؟ التعاقد. هو المفروض يرد لك حقك، مش إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هو ليه الأمر دعي ليه؟ علشان لو أحد جرى على أحد أو ظلمه فوقع الإكراه فرجع الأمر إلى القاضي، فعليه أن يرد، بس لازم أي إكراه أو أذى هو الذي يجعل العقد كأن لم يكن ويلغى. قالوا مرد التفريق بين الأذى الذي لا يبالى به والأذى الذي يرتفع إلى مرتبة الإكراه إنما هو القضاء، القضاء هو اللي يحكي في كل وقعة لوحده، إذ ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. عن وجه الإكراه ده، هل الإكراه اللي ينطبق على الشيخ محمد زي اللي ينطبق على أحمد، زي اللي ينطبق على حسن، زي اللي ينطبق على عادل؟ لا، قال لك لا. مين قال لك الكلام ده؟ يرجع في هذا الأمر للقضاء، لأن هذه الأمور لا نستطيع نحن أن ننصف فيها مقادير بالرأي، لأنها تختلف من شخص لآخر، وتختلف من زمن لآخر، وتختلف باختلاف أحوال الناس. فمنهم من لا يتضرر إلا بالضرب الشديد والحبس المديد. في واحد ممكن تكلمه وتقول له أنا أحبسك، يقول لك وإيه يعني؟ الحبس للجدعان. تاخده ترميه في الحبس أسبوع، يقول لك وإيه يعني؟ يبقى لي 10 حلقة معاك وأنت جاي، ويتريق عليك كمان. مش بتحدث؟ أيوه، سبحان الله. أعرف شخص معي يقول لك أنا أي حد أتخانق معاه أخ اتخانق معاه واطلب الشرطة ويجوا يرمونا اللي هو في الحج ونشوف مين فينا اللي هيكل الاول. انا كفاية على ان انا علمت عليه ودخلته الحج. ده تعمل مع ايه؟ يبقى اذا الامر بيختلف من ايه؟ من شخص. معلش انا بقول لكم وقائع يا اخوانا عشان ما تحسسوش كده انتوا كلكم متربين في الزمالك. في ايه؟ مفيش حد اهلاوي هنا ولا ايه؟ ماشي. يبقى هنا اخوانا الامر بيختلف باختلاف الاشخاص. فمنهم لا من لا يتضرر الا بالضرب الشديد والحبس المديد، ومنهم من يتضرر بمجرد التأنيب او تقطيب الجبين، مجرد بس ما يبص له بصه يقع. ده واد غلبان بقى يعني مش كده، فده غلبان على قده. لكن في واحد تاني يقول لك ده نطح نفسي عليك مش كده ولا ايه؟ فاتفق الفقهاء على ان التصرفات الماليه التي تقوم على الرضا كالبيع والشراء والإيجار ونحوه لا تكون صحيحة نافذة مع الإكرام. ولكن هل تقبل هذه التصرفات الإجازة؟ طب بعد ما انتوا ايوه ثبت عليه الإكرام، بس على فكرة انا بعد ما اكرهت وتعقدت العقد ده انا حسيت ان انا استفدت من الموضوع ده، مش البيعة اللي بعتها مش هرجع فيها. او يقول لك مثلا على سبيل المثال اكرهوني على زواج امرأة، انا والله اكتشفت انها نعمة من عند ربنا، هل يجوز ولا نقول له العقد باطل؟ لا، العلماء اختلفوا هنا، هل يجوز اجازة هذا بعد زوال الاكراه؟ اي اذا حصل الرضا بعد الاكراه هل تقبل التصحيح ام لا؟ خلاف بين اهل العلم. الجمهور على المنع قال لك لا، ننقض العقد، ولو عايز انت بقى ايه تتجوز تاني او تعمل اعمله باختيارك، لكن احنا نقضنا لك العقد. الاحناف قال لك لا، والمانع طالما العقد موجود وبعد الإكراه رضي به، طالما الرضا اتوجد واقتنعنا انه رضا، قد يكون الرضا امام القاضي نفسه مبني على إكراه جديد مش كده ولا لا؟ ومش في بعض الناس لو انت رفعت الامر لأولياء الامور يروح يخطف عيل عندك ولا حاجة ويهددك ويقول لك اعترف امامه ان انت راضي ويبقى إكراه جديد. مش بتحدث دي؟ بعض الناس بتبقى اجرامها للأسف. احنا اخواننا احنا عايزين اخواننا طلاب العلم يعني ما تكونش الامور معاهم كما يحدث من بعض الناس ياخذون الامور كده يبقى في حته غفله. هذا لا، عايزك تكون ناصح وفاهم الدنيا ومدردح كده وما تدهكش عليك، عشان ما يبقاش علينا احمد راجل شيخ راجل طيب يعني اقصد عبيط يعني اخدين بالكم. اوعى تكونوا جناح كلكم بتقولوا ان انتم مش عبط ولا حاجه، والله انا فاهم بس يعني بفترض فيكم الطيبه يعني، وكلكم طيبين ان شاء الله، ربنا يوفقنا واياكم لكل خير. طيب بعد كده يا اخواننا اتكلمنا عن الاكرام، هنتكلم عن الغلط. ربنا يكفينا شر الغلط. الغلط في اللغه مجانبه الصواب، فيقال غلط هكذا على وزن فعل غلط في منطقه غلطا اذا اخطا وجه الصواب فيه. في الاصطلاح هو وهم يقوم في الذهن على ان الامر كذا وهو ليس كذلك، وهم يتوهم شيء. وفي تعريف اخر للفقهاء ما خالف الواقع من غير قصد، تخالف الواقع من غير ايه؟ قصد. لانك لو خالفت الواقع عن قصد يبقى ده معروف بقى، ده مش غلط، ده انت قاصد والعياذ بالله الشر والضرر. الغلط في العقد ان يظهر للعاقد، مش اثناء العقد، الاكراه كان اثناء العقد، الغلط بعد العقد، تكتشف ايها العاقد سواء بائع او مشتري بعد تمام العقد ان المعقود عليه مخالف لما وقع عليه العقد في الذات او في الصفر. في الذات زي ايه؟ اتفقت معك على ان اشتري منك خاتم ذهب او مثلا غويشة للزوجة ولا حاجة، ادي تالي اكتشفت بعد ما مشيت ان انا اضحك عليا وانها نحاس حاجة مضروبة، يبقى ده غلط ولا مش غلط؟ حلو قوي. يبقى هنا الغلط في العقد ان يظهر للعقد او بعد ما اخذ الفلوس تتضح انها فلوس ايه؟ مزوره. يبقى هنا يتضح للعاقد انه المعقود مخالف لما اتفق عليه اما في الذات او في الايه؟ في الوصف. هنضرب مثال على امثله الغلط في الذات وامثله الغلط في الوصف. اشترى المشتري زي ما قلنا غويشة او خاتم من ذهب، واتضح انه لما روح لقى ايه؟ قشرة او نحاس او شيء من هذا القبيل. يبقى ده في الذات كده البيع بقى العقد لاغي. لاغي ولا مش لاغي؟ لاغي طبعا، لانك هنا ده المسألة قضية نظم مش كده، ده المسألة هنا دخلنا في النظم. من امثلة الغلط في الوصف ان يشتري شخص خاتم من ذهب مصري يطلع الذهب صيني، هو ده بس الوصف مختلف. تمام، ذهب مصري يقول له لا ده طلع ذهب صيني. في حالة الغلط في الذات لا ينعقد العقد، لأن الاختلاف في الجنس يجعل محل العقد معدوما، والعقد على المعدوم باطل، صح ولا لا؟ لأن أنا اشتريت منك ذهب طلع من ذهب، يبقى اتعقدنا على شيء معدوم، اتعقدنا على الذهب ما فيش ذهب، فيقع العقد باطلا. كان يتعاقد على حلية مما يتضح انها زجاج، يبقى هنا العقد على ايه؟ معدوم. اشتري ثوب منك على انه حرير يطلع حرير ايه؟ صناعي مش حرير طبيعي، ده مش حرير، ده بقى الياف صناعية. تمام، اما في حالة الغلط في الوصف فنفرق بين امرين. في الوصف انت كنت موجود ولا كنتش موجود، اشتريته وانت غايب ولا كنت حاضر في العقد، حاضر في مجلس العقد. ان كان غائبا عن مجلس، ان كان المعقود عليه يعني انا وانا بشتري منك، اللي اشتريته منك ده كان موجود ولا بعته واشترينا وبعد كده بعته لي؟ مش ممكن، ممكن قعدت اشتريت معك حاجة وقلت لي انا هجيبه لك هبقى بعته لك، فاشتفقت معك واشتريته. يبقى لو كان المعقود عليه، الشيء المعقود عليه حاضر في مجلس العقد، فاما ان يدرك وصفه بالمعاينة والمشاهدة لظهوره وانكشافه، وإما لا يدرك وصفه بالمعاينة والمشاهدة. يعني في أشياء مجرد ما أشوفها وأنا قاعد معك في المجلس هشوفها، زي الحجم، اللون، أبيع لك عربية ونكتب في المحضر العقد، بنكتبه سيارة مركب هونداي موديل كذا كذا حمراء، وهي واقفة قدامك سودة، خدتها ومشيت، بعد كده يقول لي بس احنا كنا متفقين وكاتبين في العقد حمراء، انت شفتها ولا انا خبيت عليك؟ الا لو كان اعمى يبقى ده عنده ايه؟ عذره كانه كانت غائبه عنه. احنا بنتكلم على اللي شاف، يبقى هذا الشيء يدرك بالوصف والمعاينه، مثل الحجم، تقول لي مثلا 7 راكب، انا شفتها في الاخر اتضح انها توك توك، يبقى ميكروباص لقيتها في الاخر، انت واخد بالك؟ عربية مثلا بيقول عليها اللي هي في النقل ضب الكابينة، اللي هي عربية دفع رباعي، وانت بدينا عربية فيها 2 يركبوا بس مفيش فيها كابينتين. كل الامور دي واضحة، ما ينفعش ان انا اتعقد وكنت قاعد وشايف واستلمتها وارجع في الاخر اقول لا ده حصل غلط في هذا الامر. يبقى هنا يا اخوانا ان كان تاني مما يدرك وصفه بالمعاينة والمشاهدة كالأحجام والألوان، بس لما ذكرنا أن العربية حمراء لقيتها سودة، فقبل المشتري قبولك في المجلس وانت شايفها يجعلك مختارا لهذا وراضيا عنه، فيبقى انعقد العقد وأصبح لازما ولا خيار للمشتري، لأنه غير معذور بهذا الغلط. ليه؟ لأنه شافها وشاهدها وعينها. ولذلك دايما يقول لك في العقود ايه؟ المعاينة الايه؟ النافية للايه؟ للجهالة. واما ان كان مما لا يدرك وصفه بالمعاينة والمشاهدة، ده يقول لك باع عربية ماركة معينة على انها صناعة يابانية، وهي في حقيقة الامر نفس الماركة بس صناعة في بلد اخرى صيني او غيره، انت كاتب انها صناعة يابانية، وبيحدث الكلام ده في كثير من الالات، واعطيك عليها ممكن يكون مكتوب عليها ميدين جبال وهي تكون ايه؟ مضروبه، مش كده ولا لا؟ يبقى ده لو ثبت. طب ما انا كنت حاضر في مجلس العقد بس الامر ده لا يعرف بالمعاهده بالمعاينه ولا بالمشاهده، يبقى هنا العقد هنا باطل ولا غير باطل؟ اه باطل طبعا، واتضح انها ايه؟ او مثلا ببيعها حمراء وهي سوده، او العكس والمشتري لا يرى، يبقى كانه برضه هنا ايه؟ انا خبيت عليه. فان هنا بقى نعمل ايه؟ يقول لك العقد بطل، يقول لك ايه؟ يثبت للمشتري الخيار في امضاء. يا عم انت عرفت ان هي مش ياباني؟ اه طيب نكمل وتاخدها وتوافق، ولا ما انا ممكن اكون بايعها لك باقل من سعرها وتيجي انت شايفك كنت لقطه في الاول، او فاكرني مثلا ان انا ايه يعني بعت لك العربيه دي، يقول لك ياباني اه بكام 10000 جنيه تفتكرني هندي وتروح شاريها، تطلع في الاخر انها ايه مش كده ولا لا. اجي اقول لك يا عم يا طلع زي ما انت عارف وانت كنت فاهم او كنت فاكر ان انا عبيط، هي لا راضي بيها بس انا خميت في ايه، ما لو صيني بكام ممكن ب15 انت واخدها ب10 يا عم الحاج، على انها كمان يا باني انت اللي كنت ناوي ايه تخدع فعلا. مش هنلغي العقد بس هنقول ايه ساعتها، ها ده خيار اسمه خيار ايه، خيار الوصف بالاسلوب ده انت مختار ترجع في العقد تاخد فلوسك ولا كان في غلط كان في غلط. طب نرجع في البيع ولا ما نرجعش، كون ان اديك السلطه دي الشرع اداك السلطه دي سماها خيار الايه الوصف. ما بنتكلمش عن الخلاف في الذات، الخلاف في الذات ده ينقض العقد لانه وقع باطلا لانه كان على معدوم، كان بيتكلم في الوصف. حينما يكون وصف وانت تخمت فيه وتضحك عليك فيه نكمل ولا ما نكمل، انت ممكن تلاقي نفسك ان انت ايه البيع كسبانه معاك برضه وان حاجه ما يتفرطش فيها ولقطه بالسعر ده وتاخدها، يبقى ده اسمه ايه لو موافق نرجع البيع نرجع ما نرجعش. الاختيار ده اللي انا اديتهولك كشرع اسمه خيار الايه الوصف، تمام. اما ان كان المعقود عليه غائبا عن مجلس العقد ولما رايته وجدته مخالفا للمتفق عليه فليك الحق في الفسخ وليك الحق في الايه في امضاء العقد، برضه ممكن يكون فرصه حلوه ليك، يبقى ده اسمه خيار الايه الرؤيه. يبقى لو انا كان خيار وصف والتاني خيار الايه الرؤيه، خيار الرؤيه للي معقد عليه ولم يكن في محل العقد في مجلس العقد، خيار الوصف للي كان موجود بس انت ان كنت قبلته واضح امامك بالمشاهده والمعاينه زي العربيه الحمراء والسوداء مفيش اي لا ليك خيار ولا ليك اي حاجه، انت اشتريت وخدت ورضيت واستلمتها مكتوب حمراء وانت واخدها سوداء، طب اعمل لك ايه ما انت شايف، تمام. لكن لو كان الامر هنا انت بالفعل اتخدعت كياباني وصيني والكلام ده ومعرفتش الحقيقة الا فيما بعد من حقك، وبقى ده اسمه خيار ايه وصف. لو ما شفتهاش من حقك انك تفسخ العقد ويبقى اسمه سأ، ومن الممكن انك تكمل يبقى ده اسمه خيار الايه الرؤية. الكلام ده كده واضح يا اخوانا كويس، يبقى خلصنا كده الغلط ندخل في التدليس. نعم نفس القصة كل شيء، طالما ما انت ممكن تقبل الامر، يعني انت ممكن تقبل الامر في الاخر، لان ما هو دايما الانسان اصلا ده مش عباده دي معامله، احيانا الانسان يحسب الموضوع مع نفسه كده يبقى رايح وانا هفسخ العقد، تيجي تقول له طب خلاص هنفسخ خد فلوسك ينظر للامر اللي ما اتضحكش عليه وان المساله بالنسبه له كويسه، لسه بقى هيروح يشتري حاجه ثانيه وهنا ممكن يضحك عليه اكتر من كده ثاني، واخد بالك الا هي حاجه كويسه بتحدث كتير معانا ولا لا؟ تقول له خلاص انا رديت بنصيبي وحاسك انه غلبان، انا خلاص يا عم رديت بنصيبي ربنا يعفو عنك واغفر، وانت من جواك بتقول ايه يا رب هو ما يرجعش الكلام مش كده ولا لا؟ ما هي حلوه بالنسبه لك البيعه، ما كل واحد بيدور يا اخواننا على الايه، ما هي الامور دي كلها مصالح، مصالح بس بشرط لا تظلم، مصالح بس بشرط ما تدلس، مصالح بس بشرط لا تظلم، وهكذا. لكن في النهايه كل انسان شحيح على ما في يده وشحيح على المكتب، وهذه الامور احضرت الانفس الشح. طيب بعد ذلك التدليس، التدليس في اللغه من دلس البائع تدليسا، دلس علي البائع تدليسا اذا كتم عيبا في السلعه واخفاه عن المشتري، لو كتم العيب في السلعه واخفاه عن المشتري يبقى اسمه دلس عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل مد يده في داخل الكومة الطعام فوجد بللا فقال ما هذا ما هذا، فقال له أصابته ماء السماء، فقال هل جعلته في أعلى أمام الناس، من غشنا فليس منه. يبقى الطعام اللي أصابه ماء السماء أو اللي تخبوه تلقى الرجل بسم الله ما شاء الله وصلت لك كده البرتقال زي الفل، ايه الجمال ده هرم، بعد كده تلاقيه بيجيب لك من قدام وتلاقيه في الاخر بيديك ليمون انت شفت بطيخة برتقالة قبل البطيخة واخد بالك وفي الاخر خدت ليمون مش كده الامور بتبقى كده ده يعتبر تدليس تمام. الاصفر الصلاح بقى الامام ابن قدامة بيقول يا اخواننا في الاصل كلمة التدليس في اصلها الستر والظلمة تدليس وذاك الايه التدليس دلس عليه الشيء في الظلمة تمام. ففي الاصطلاح قال ابن قدامة معنى دلس العين اي كتمه عن المشتري خباه مع علمي به او غطاه عنه بما يوهم المشتري عدمه تغطية وتخفيه واخفاء وسكش. الحنبلة توسعوا في مفهوم التدليس لم يجعلوا التدليس خاصا بستر العيب فقط لا بل جعلوه شاملا لكل شيء يوهم ارتفاع السعر. اي شيء يوهم يوهمك ويقوم بالبائع في اوصاف المبيع للحصول على زيادة في الايه في الـ الـ الـ القيمة. قال بعضهم التدليس المثبت للخيار ضربان التدليس الذي يثبت الخيار بحيث من حقك انك تتراجع عن البيع لو تم التدليس لو سبب تدليس او غلط او اكراه. التدليس المثبت للخيار اي تدليس قال ضربان احدهما كتمان العيب في السلعة يكتم العيب فيها عيب ويخبي عليه حاجة ملحومة وبعالك وبعد كده انت اكتشفت انها كانت مكسورة واتلحمت مثلا ده مصيبة مش كده ولا ايه يبقى ده عيب. طيب او يكون فيها عيب خفي شيء مثلا في شرخ في كذا في كذا في شيء فاسد في داخل الآلة ويحتاج مثلا بعلق عربية تجد فيها مثلا الفتيس مثلا مش كويس تجد كذا يعني خدعك في مثل هذه الأمور. يبقى التدليس المثبت للخيار ضربان أحدهما كتمان العيب في السلعة والثاني تدليس يزيد به الثمن وإن لم يكن عيبا هو ما خباش عيب هو عمل حركة في الحاجة كده خلاها إيه تحلو في نظرك قوي تزود الإيه الثمن. كانوا بيضربون المثل بتحمير وجه الجارية أيام البيع النساء وكده يحمر وشها بحيث تشوفها بقى وشها محمر كده تفتكر إنها إيه يعني هذه طبيعة فيها لكن هي مش طبيعة وده أمور دي بتحدث في حاجات كتيرة جدا يعمل لك الأشياء يبقى فيها شيء مهم يعمل شيء في مثلا في شراء السيارات العربية كويس بس يلعب في العبدات بدل ما كانت عاملة مثلا 700,000 يبقى 70,000 ولا حاجة انت واخد بالك انت شفت حالة العربية كل حاجة لكن يعمل لك حاجة ما اخفاش عيب بس عملت ايه زودت التمن معك شوية تمام. تدليس دلس عليك في هذا الامر. وقد اتفق الفقهاء على ان التدليس بما فيه من حيل لخداع المتعاقد الاخر تؤثر في لزوم العقد. العقد لازم لا طبعا ويقول للمدلس عليه حق الخيار في امضاء العقد او فسخه من حق نفسك العقد اللي انت دلست عليه تمام. تمام كده يبقى الامر كده خلصنا التدليس. طب الغبن. الغبن في اللغة من غبن في البيع والشراء غبنا اذا انتقصه واهتضمه حقه ولذلك جاء الصورة في القرآن باسم ايه التغابن لان يوم القيامة يوم التغابن بس مش معناه ان حد يغبنك حقك انت اللي غبنت نفسك لان انت كان معك فرصة كبيرة ترفع من شأن نفسك تأتي يوم القيامة تجد نفسك البعيد غبنت نفسك لان يعني غبنت نفسك الفترة اللي انت عشتها دي الطويلة دي كلها انت ضيعتها تجد نفسك حسناتك قليلة مع انك كنت في السوق ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة مش كده. طيب قال الله تعالى ايضا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تغور في تجارة هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم. يبقى انت كنت في تجارة التجارة دي انت قاعد حسن كنت ممكن في كل لحظة تحصل حسنات انت عملت فيها ايه قاعد تتفرج على التلفزيون والماتش وكذا وغيبة ونميمة وكذا وتضيع وقت وشتيمة وزار وقف على النواصي ضيعت عمرك وتيجي يوم القيامة تجد كل ده موجود في صحائف سيئاتك. طب فين عمل الحسنات ما عملتش يبقى انت دخلت السوق ما اشتغلتش غيرك دخل واشتغل مش كده ولا لا. ازاي فاكرين الرجل الذي قال عرفت تفسير سورة العصر من بائع الثلج. بائع الثلج شايل الثلج وماشي والناس ما بتشتريش، الجو حر، الثلج بيسيح، يقول لهم ارحموا من يذوب رأس مالي. قال فعلمت ان هذا نحن المقصودون به. لو انت قعدت بتعملش خير ولا شر رأس مالك بيدوب. الوقت اللي معاك ده انت المفروض تستثمره في الايه؟ في الخير. لو لم تستثمره في الخير حتى ولا الشر انت المغبون. ولذلك وجدنا عبد الله بن عمر لما قال له الرجل، حكى له حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من صلى على جنازه ثم شيعها حتى تدفن فله قراطان، كل قراط مثل احد ذهب، مثل احد، مثل جبل احد القراط الواحد. فقال لقد فرطنا في قراريط كثيره، او حتى بالغضب لقد فرطنا في قراريط كثيره. يبقى التفريط هنا في اي حسنه انت ضيعت نفسك فيها، واخد بالك؟ وده جاء الصحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم هلكت واهلكت، عمل ايه؟ قتلت قتيل؟ لا، وقعت على امراتي في نهار رمضان، هلك، يعتبر هلاك. فهو ده الغبن يا اخوانا، ان انت تحس بالغبن، انت اللي غبنت نفسك، محدش غبنك، انت الذي ضيعت هذه الفرص التي كان من الممكن ان تاتي بجبال من الحسن. ولذلك الانسان الذي في هذه الدرجه في الجنه ينظر الى من هم اعلى منه فيقول انا غبنت نفسي فكنت في هذه المرتبه، ولو شئت لا ارتفعت الى اعلى عن طريق الايه؟ الاعمال. واخد بالك؟ ذلك يوم الايه؟ التغابن. الكفار يقولون غبنا فدخلنا النار، واهل الجنه يقولون غبنا لاننا ضيعنا الدرجات. واصحاب الغرف يتراءون لعامه اهل الجنه مثل الكوكب الدري الغابر في السماء. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه منازل الأنبياء؟ قال لا، بل منازل أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يبقى هو ده الغابر. المهم نرجع للغابر، ما هننشي احنا بنوسع في الكلام ده عشان المجلس يبقى فيه شيء من ذكر الله تبارك وتعالى ونحصرنا على نفسنا. الغابر لغة من غبن في البيع والشراء غبنا اذا انتقصه واهتضمه حقا، وفي الاصطلاح هو النقص في احد العوضين، فهو الاثنين البائع والمشتري او المؤجر والمستاجر، اي طرفين في عوض وفي ايه؟ معوض، مش كده ولا لا؟ يبقى في احد العوضين النقص في احد العوضين، وممكن يكون البائع هو الغاب المغبون وممكن المشتري هو اللي يكون ايه؟ مغبون. مش دايما البائع هو اللي دلس، ممكن المشتري يكون غبن البائع واستغل ظروفه واستغل احتياجه للبيع. مش في بعض الناس بيبيع مضطرة؟ بيع المضطر ده مصيبة، ولذلك لا تشتري من المضطر الا بثمن الايه؟ المثل. اياك انك تظلمه وتحاول تستغل ظروفه ويبقى الحاجة بألف تشتريها منه بخمسمية او بتمنمية، او ما تنزلش قرش، ده مضطر فاتق الله فيه. فلا يعني يبقى فوق الاضطرار وبيبيع مضطر وكمان تبخسه حقه، والعياذ بالله، ربنا يسلمنا واياكم. يعني انت ممكن تؤجر انك لو اعطيته ازيد من حقه، تجعل هذا من الحسنه الخفيه، تجعل هذا من الحسنه الخفيه. لو علمت ان اخ من اخوانك ناوي يبيع كتبه لظروف ماديه، تفرح انت بقى وتجري الكتاب ابو كذا تاخده بكذا، كتاب ابو كذا تاخده بكذا. يا اخي اتق الله، ده انت يمكن لو كتاب مثلا ب 100 بعته له، قلت له بيستاهل 120 افضل، لكن انت يعني كنت جايبه بكام؟ يا عم انا جايب الكتاب ده من 25 سنه ب 10 جنيه، خلاص دول ب 8 كمان، في ايه يا عم؟ يعني الكتاب استغلال. ربنا يسلمنا واياكم. في الاصطلاح هو النقد في احد العوضين بان يكون احدهما اقل مما يساوي البدل الاخر عند التعاقد. وعرفه الاصفهاني في المفردات، طبعا الاصفهاني في المفردات يجيب سيره التغابن ليه؟ عشان الايه؟ اي لان المفردات ده كتاب قران، عشان التغابن في القران. قال ام تبخس صاحبك في معامله بينك وبينه في ضرب من الاخفاء، يبقى بتغبنه ولكن يبقى الامر خفي، هو ده الغبن. الغبن نوعان، يسير وفاحش. ايه اليسير؟ كلنا واعيين فيه، والبيع والشراء واي تعاقد لا يضير الغضن اليسير. الغضن اليسير ما لا يخرج عن تقويم المقومين. لو جينا نقوم مثلا هذا التليفون او الهاتف او السيارة او المنزل، هل كل المقومين المتمكنين من المهنة مهنة التقويم اللي هو المسمن، هل كلهم يتفقون في السعر؟ بس مش واحد زائد واحد يساوي اثنين. تمام؟ يبقى الغضن اليسير شو تعريفه؟ هو ما لا يخرج عن تقويم المقومين، اي تقدير اهل الخبرة في السوق، بشرط ان يكونوا سالمين من الغرض، لان ممكن المقوم يكون متفق مع احد وقابض ويحاول ان يخلي الحاجة في الايه يضرك. والغضن اليسير لا يكاد يخلو عنه المعاملات في الغالب، مثل ايه؟ زيادة 50 جنيه او 100 جنيه في سعر السيارة ب 100,000 جنيه، بيع ب 100,000 جنيه، زودت 50 جنيه او نقصت 50 او 100، هل دي تذكر؟ اذا كان الماء قلتين لم احمل الخمر، ده مسألة بسيطة، ومفيش حد هيقدر في المقومين يقول لك الراجل هيبيعالي ب 100,000 الا 50 جنيه او 100 جنيه، يقول لك مش هتفرق. اي حد هيقول لك كده، مش كده ولا ايه؟ لكن لو كان مثلا هيشتري ازازة مية، زجاجة مية، يقول لك زود فيها 100 جنيه، ده كده حرامي، مش كده ولا لا؟ ده كده بيبيع لي مية ايه؟ ده لو يبيع لي مية زمزم مش هيبيع، مش كده ولا ايه؟ او 1,000 جنيه في شقة بمليون، شقة بمليون جنيه، يقول لك ايه؟ فوق منها 10,000 جنيه او نقصت 1,000 جنيه. هنا التقويم ليس للمقوم هنا اي وضع، لانه انا ما بوزنش بالذات. فمثل هذا الغضن لا يكاد يذكر حينئذ، وبناء على ذلك يغتفر ولا يؤثر في العقود. وفي هذا الامر يدخل سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، ما جاتش على هذا الامر. يعني احيانا بعض الناس بتبقى حاجات، ممكن احيانا يجي مثلا ايه يقول لك انا بعت العربيه والعربيه مبلغها كذا، طب سيب لي مثلا الغطاء الفرش بتاعها، الفرش ممكن يكون مثلا ب 200 جنيه في عربيه ب 300,000، بتبقى المساله ايه؟ هينه، مش كده؟ دي الامور اللي زي دي فيش فيها غضن، لانه ده غضن لا يكاد يذكر ويغتفر ولا يؤثر في العقود. اما الغضن الفاحش فهو الذي يخرج عن تقويم المقومين والمسمنين. مثلا عربية عرضناها تتباع بكام؟ يقول لك ب15,000. واحد يقول لك لا 14,500، لا 15 ل200، 15 و200 باعها لك ب20,000 جنيه. ده غضن بقى، بقى ربع الثمن، مش كده ولا ايه؟ يعني انا لما اجي اسال في اليوم بيتكلموا من 14 لكام؟ ل13 او من 15 ل14، بيتفاوتوا في النقطه دي المقومين السالمين من الغرض. تيجي انت تبيعها لي او انا ابيعها لك ب 15 ب 25,000 او ب 20، يبقى هنا ايه؟ نصبه، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا الغضن هنا شديد. تمام؟ يبقى هنا الغضن بهذا الاسلوب لا يجوز. اتفق الفقهاء على ان الغضن الفاحش يؤثر في عقود الاموال العامه. انت غبنتني في بيعه، الامر يرجع لي، ما انا ممكن اقول موافق ويبقى مشي، ولا بطله. نقول اتفق الفقهاء اولا على ان الغضن الفاحش يؤثر في عقود الاموال العامه. ما العام؟ ما ينفعش يقول ايه؟ يرجع للمسؤول في هذا الامر ويحسب. لا، تنزل عن ايه؟ هو ملك ولا مال ابيك؟ هو الموظف العام القائم في هذا، ايا كانت مكانته او درجته الوظيفيه، حدث ان الجهه العامه باعت او اشترت وحصل غبن، نقول خلاص يعرض الامر على العاقدين، ومن الممكن ان يجيز هذا. يجيز ايه؟ المسؤول في الدوله اللي باع او اشترى لا يملك انه يتنازل، لانه ليس ماله ولا مال ابيه حتى يتنازل. تتنازل عن حق كان، لكن ده مال عام، مال يتامى، مش كده ولا لا؟ فاتفق الفقهاء على ان الغضن الفاحش يؤثر في عقود الاموال العامه اللي هي اموال الدوله كالاوقاف واموال بيت المسلمين واموال الدوله عموما، فيفسخ العقد وينقض كان لم يكن. ينقض كأن لم يكن. مثلا في مثال مثلا حدث في بلدة ما مش أذكر أسماءه، أحد رجال الأعمال اشترى أرضا بملايين، بعد ذلك اكتشفوا فيما بعد أن اشترى بملايين وحطها مش عارف في البنك، والبنك راح مديله قدرها له، كان مثلا المتر بعشرة جنيه راح مقدرها له بخمسمية جنيه واداله مليارات وعمل مدن، يبقى من أرض وديله زي ما المثل عندنا بيقول، وعمل قصة كبيرة. وبعد كده فاق وبعدها بكم سنة وجاينا لك لا يا عم انت كنت فين، ده فيه وثائق وخط الكلام ده المفروض يكون فيه هناك له. انا ما بتكلمش عن بلدة معينة، بتكلم كلام عام، المفروض يكون فيه قوانين تقول لا حتى ولو حدث الغبن بالاتفاق، ما خايف يكون هذا الاتفاق لم يكن اتفاقا طاهرا شريفا، وانما كان وراء الأكمة ما وراءها، فاموال المسلمين واموال بيت المال واموال الخزانة العامة دي ليست ملكا لشخص او لحزب او لوزير او رئيس، وانما هذه ملك المين للمسلمين عموما. ولذلك قال تعالى وقفوهم انهم مسؤولون سيسألون عن كل ذلك. فالمهم يفسخ العقد وينقض في هذه الاموال العامة، وكذلك مال اليتيم كأن لم يكن. واختلفوا في اثر الغبن الفاحش في غير العقود المالية العامة على ثلاثة اقوال. هنتكلم بقى عن ايه الاموال الخاصة بقى اللي بيننا احنا، انا من حقي اني ارفض او اوافق على الغبن، انا حر في مالي مش كده ولا لا؟ فالقول الاول ذهب جمهور الفقهاء الى ان الغبن الفاحش لا تأثير له في العقود مطلقا سواء وقع فيه تضليل ام لا، لان الغبن لا يقع الا بتقصير من المغبون غالبا وتركه لاحتياط والتروي. انت اللي عملت بنفسك كده وحد ضربك على ايدك، انت شفت السلعه وشفتها ضحك عليا، طب ده مفيش تدليل ولا في غلط ولا في اكراه، لكن كان في ايه انك انت اتضحك عليك. يبقى جمهور اهل العلم قال لك لا، لا تأثير لهذا الغبن في العقود، الغبن الفاحش، ولا يجعلون له أي أثر على الإطلاق. قالوا ليه؟ قالوا رعاية لمصلحة استقرار العقود وصياغتها وصيانتها عن البطلان، لأن المغبون لم يخلو من قدر من التقصير والتصرع، فعليه أن يتحمل نتيجة تبعاتي وتصرفاتي. ده كلام الجمهور. القول الثاني الحنابلة قالوا لا، الغبن الفاحش يؤثر في العقد مطلقا سواء كان في تضليل ام لا. يبقى الجمهور قالوا في تضليل او لا ملناش دعوه، العقد لازم. الحنابلة قالوا لا، يؤثر في العقد مطلقا سواء في تضليل ام لا، سواء كان في الذي غبن اوقع التضليل ام لا، ويكون لمن وقع عليه الغبن حق الخيار في امضاء العقد او فسخه رفعا للمظلمة الواقعة عليه. القول الثالث وهو قول وسط، ذهب بعض الحنفية إلى أن الغبن الفاحش يؤثر في العقد إذا كان نتيجة تغرير من العاقد أو من ينوب عنه. حصل تغرير، الغرر محرم ومنهي عنه، يبقى العقد إيه؟ نبدأ نتكلم في أنه من الممكن ألا انه نعرضه عليهم ونعرضه اما للفسخ او تصحيح الوضع، فان العقد في هذه الحالة يكون جائزا غير لازم. يعني ايه جائز غير لازم؟ انتهى امره والبيع خد فلوسه والمشتري خد السلعة، لكن لما اقول جائز يبقى من الممكن ان ايه نرجع الامر ونعرضه عليهم تاني، موافقين عليه ام موافقين خلاص انتهى الموضوع، لا مش موافق انا اتغبنت وضلل واتضحك عليا نفسخ التعاقد. يبقى القول الثالث، ذهب بعض الحنفية الى ان الغبن الفاحش يؤثر في العقد بشرط اذا كان نتيجة تغرير من العقد. قلنا ان الحنابلة قالوا تضليل او مش تضليل من حقيقة ان يفسخ العقد، لكن القول الاول قال تضليل مش تضليل ملناش دعوة بيهم، العقد لازم. القول الثالث تاني ده وسط، ذهب بعض الحنفية الى ان الغبن الفاحش يؤثر في العقد اذا كان نتيجة تغرير من العاقد او من ينوب عنه اللي هو الوكيل، فإن العقد في هذه الحالة يكون جائزا غير لازم. فيجوز للإنسان الذي وقع عليه الغضب أن يمضي العقد أو يفسخه. نقول له تعالى القاضي يقول له تعالى يا ابني من حقك إنك تمضي العقد وتكمله لو أنت راضي بالغضب اللي وقعت فيه. مش راضي بديك سلطة الإيه؟ فسخ العقد وتاخد فلوسك. أما إذا لم يكن الغضب نتيجة تغرير فيكون العقد لازما. إحنا ما تحكناش عليك، أنت شفت بعينيك وأنت اللي غبنت نفسك، لكن أنا ما ظلمتش ولا أنا غررت بيك، لأن الغبن في هذه الحالة يكون نتيجة تقصير من الطرف الآخر، وكان الواجب عليه أن يتروى، فليس له عذر حينئذ. أما في الحالة الأولى اللي تم تغريره فيها من قبل البائع فالأمر مختلف، فقد وقع المشتري في خديعة وتغرير ولم يقع منه تقصير، فكيف يتحمله؟ ولذلك القول الثالث أقوى من قول الفريقين، أقوى من قول الجمهور، وأقوى من قول مين؟ الحنابلة، لأنه يتفق مع القواعد الشرعية. تمام كده؟ وهنا بيثبت أن الأمر يتم بالرضا، لأن التغرير بالتضليل هذا ضد الرضا، والشرع قال إيه؟ إلا أن تكون إيه؟ تجارة عن تراضي منه، والنبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض. تمام؟ طبعا هنرجع تاني ونقول مرد التفرقة بين الغبن اليسير والغبن الفاحش إلى العرف، إذ ليس هناك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وما ورد من تقديرات لحد الغضب في عبارات الفقهاء ليست من شريعة لازمة، وإنما كانت مرتبطة بظروف عصرهم. أما المعاملات فهي تختلف من زمان إلى زمان، فالعرف هنا يكون حاكما، العرف المعتاد به، العرف العادل، العرف الذي ليس فيه ظلم أو تحليل حرام أو تحريم حلال. تمام كده؟ بعد كده انا اتوقف عشان نكمل في مجلس اخر بقى، مش عايز اطول عليكم شكلكم تعبتوا مني، مش كده؟ نقف كده ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.